الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أنها مغتربة في دولة أجنبية، تقول الآن هي مسافرة من مدينة إلى مدينة في هذه الدولة، تقول وقد رأت الطهارة أكرمك الله بعد الدورة الشهرية الآن، تقول حيث أن التوقيت الآن في الصباح، فهل يجوز لها الاستمرار في الطريق إلى الليل ثم تستأجر لها فندق هناك وتتطهر وتجمع جميع الصلوات اليوم في الليل، أم لا بد أن تستأجر فندقا الآن وتتطهر حيث أنه يشق عليها الاستئجار سواء من ناحية المادية أو من ناحية أنها تريد قطع مسافة طويلة في النهار؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الصلاة النهارية لا يجوز بأي حال من الأحوال تأخيرها إلى الليل، وأن الصلاة الليلية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تؤخر إلى النهار. فصلاة الظهر والعصر من جملة الصلوات النهارية، صلاة المغرب والعشاء من جملة الصلوات الليلية، وكما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن لله عز وجل عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار. وقد حمل العلماء كلامه هذا على الصلوات الليلية فلا يقبلها الله عز وجل ليلا نهارا، وعلى الصلوات النهارية فلا يقبلها الله عز وجل ليلا. وبناء على ذلك فالصلوات النهارية من الظهر والعصر إنما يجوز فيها الجمع في مسمى النهار، سواء أجمع تقديم أو جمع تأخير على ما هو الأرفق بحالك. وأما أن يؤخرها الإنسان حاضرا كان أو مسافرا حتى يخرجها عن مسمى النهار إلى الليل، أي بعد غروب الشمس، فهذا محرم في قول عامة أهل العلم، لم يخالف في ذلك أحد. فلا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة الظهر والعصر عن وقتيهما، وإنما يجوز له أن يجمع العصر إلى الظهر تقديما أو أن يجمع الظهر إلى العصر تأخيرا على ما هو الأرفق به. وإلا فالواجب عليه أن يصلي الفريضة النهارية في النهار على حسب حاله ولو إيماء، حتى ولو لم ينزل إذا كان النزول يشق عليه مشقة شديدة. وبناء على ذلك فإذا يسر الله عز وجل نزولك في وقت الظهر فصلي الظهر والعصر جميعا جمع تقديم، وإذا ويسر الله عز وجل ألا تنزلي إلا بعد دخول العصر فأخري صلاة الظهر إلى العصر، ولكن لا يجوز أن تؤخر الظهر والعصر إلى ما بعد غروب الشمس، هذا محرم، لا يجوز لك فعل ذلك. وإن كنت تستطيعين أن تنزلي من الباص أو السيارة للصلاة واستقبال القبلة فهذا هو الواجب عليك. وإن علمت أنك غير مستطيعة ولا قادرة على النزول فتصلين في الباص سواء باستقبال القبلة أو بغير استقبالها، ولكن لا يجوز لك أن تخرجي الصلاتين عن مسمى النهار إلى الليل. فإذا رأيت أنك لا تستطيعين أن تنزلي بعد العصر لصلاة الظهر والعصر فإنك تصلين على كرسي الباص على حسب حالك، فإذا كنت تستطيعين أن تتطهري قبل ركوب الباص فتطهري، وإلا فصلي على حسب حالك حتى لا يخرج عليك النهار قبل فعل الصلاة الواجبة فيه ظهرا وعصرا. وهكذا نقول في وقت المغرب والعشاء، إنما يجوز لك أن تجمع المغرب إلى العشاء جمع تأخير أو العشاء إلى المغرب جمع تقديم على ما هو الأرفق بك. وأما أن تؤخري صلاة المغرب والعشاء إلى بزوغ الفجر فإن هذا محرم لا يجوز في قول عامة أهل العلم، لأنهما صلاتان ليليتان فلا يجوز إخراجهما عن مسمى الليل. فإما أن تجمعي العشاء إلى المغرب جمع تقديم إذا تيسر لك ذلك، أو تؤخر المغرب إلى العشاء جمع تأخير إذا تيسر لك ذلك. فإذا تيسر لك النزول فالحمد لله، وإذا لم يتيسر لك النزول فتصلين في الوقت على حسب حالك. وأي شرط من الشروط لا تستطيعين فعله وتعتبرين عاجزة عنه عجزا حقيقيا فإنك غير مطالبة به، لأن المشقة تجلب التيسير، ولأن الواجبات تسقط بالعجز، ولأن الوقت آكد شرائط الصلاة. والله أعلم.